وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولم يشاركه كافر فيهما. عندنا احنا وصلنا عندها، هذا هو الشرط الثالث من شروط حل الصيد البري. فيهما يعني في البر والبحر، لا يشترك فيه كافر. الظاهر انهما بالله في من البحرين انهما يشترط فيها الاسلام، لان ميتته حلال، لكن يشتي في لانها صورتين البري. من فرد بقتله دون ناب، والثاني ما قتل بمجرد ذي حد، هذه هو عن طريق الكلب، عن طريق إرسال الكلاب، والذي يقتلها الإنسان بنفسه يشترط فيه أنه لا يشارك الكافر الاثنين. أما الصيد البحري فإنه لا يشترط فيها الإسلام. قد تقدم قال الحسن البصري: رأيت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتحرجون من أكل صيد المجوس. والأصل في الملتبس الحظر. الملتبس هل مات بسهم الكافر أو بسهم المسلم؟ أو التبس هل مات بالحد أو بالمثقل؟ أو التبس هل قتله كلب المسلم أو كلب الكافر؟ هذا اللبس في ذه. الأصل فيها للتحريم. وقد تقدم ما يوهم مخالفة هذا في قوله أن الأصل فيها الحياة، لكن ما قال الأصل فيها الحل، قال الأصل فيها الحياة، لأن الأصل في الإنسان بيجي هو حي ويجي يموت، وكذلك الحيوان. وهنا جعل الأصل فيها الحظر احتياط. الأرجح فيها الحظر. هذا خطأ التعبير بقول المؤلف الأصل، لأن ما هو الأصل، لكن الأرجح التحريم. أن ما به أصل، لأن الأصل الذي كان الشيء عليه قبل ثم طرى عليه طاري، لكن له أصالة الحظر. هنا أصالة عقلية، لأنهم قالوا أهل علم العقل أن الأصل في الحيوانات أنه لا يجوز إيلامها، وأن ذبح الحيوان ما بدليل عقلي عليه، وإنما الدليل عليه سمعي، فالأصل بها تحت، فذلك رجع إلى الأصل. وهو لمن أثر سهمه. هذا إذا اشترك رجلان في رمي الصيد فأصابه، فلمن هو الصيد؟ لأيهما؟ هو لمن أثر سهمه. وعندنا أخطاء في الأزهار، وقال آثر مت الهمزة، ما بش. هو لمن أثر سهمه أو نحو السهم من آلات الصيد فيصير مستحقا له، فإن أثرا معا أو التبس أيهما المؤثر أو أثرا فيه بالانضمام فبينهما إذا تأثيرهم سواء. أو التبس من هو والمتأخر جانب، إذا رماه الأول الصيد رماية قاتلة فالمتأخر جاني يلزم أرشل النفس، لأن ما على حد فيه، يلزمه الأرشل للرامي الأول. فإن كانت جناية الثاني في غير موضع الذكاء، أو كانت في موضع الذكاء بما لا يذكى به كبندق الطين، بندق الطين هو الوظف يبي يرمي بعتله ونحوهما، ونحوها البندق السلطاني القديم والطلياني، أن المعبر حقه ما هو حد، فلا يحل ما قتل. أي معبر ما هو حد؟ كان هام درعة مات هذا الرصاص حد البنادق القديم. ما إذا قد المسمار ما مضاها لأن المسموح على الرصاص لأن السودة متاعه يخرج ما عاد خارج وهو مغطى. أو كانت في موضع الذكاء بما لا يذكى بك بندق الطين ونحوهما وجب الأرش أو القيمة إن كانت قاتلة، وإن كانت في موضع الذكاء كما لو ذبح فيجب الأرش فقط، وهو ما بين قيمة الحيوان غير مذكى ومذكى، ويخير إن نقل بين قيمته وتركه وبين أخذه، ولا شيء على الثاني، ولا شيء على الثاني في الإثم، حيث خرجت الرمية بعد إصابة الأول لا في الضمان، فلا فرق، فيضمن حيث خرجت قبل إصابة الأول ووقعت في الصيد بعد إصابة الأول. هذه قوله ويذكى ما أدرك حيا، أنت تعرضت للهمس وهي موجودة، ما أدرك حيا من الصيد يجب تذكيته، صيد البر، ما صيد البحر ما هو بحيته. لا إذا يأتي أثر فالصيد فالصيد له هو لمن أثر سهمه هو تقدم المتأخر إذا كان السهم الأول مؤثر بس. أما إذا كان السهم الأول ما هو قاتل فما للشيء الأول لا أرش ولا شيء. ويذكى ما أدرك حيا، إذا أدرك الصيد بعد ما رمه عاد حي، أو بعد ما أكل الكلب شل مسك الكلب وصله حي، فالواجب تذكيته، وإذا لم يذكى فيحرم. وإذا أخذ الصيد من الكلب أو بعد الرمية، وإذا أخذ الصيد من الكلب أو بعد الرمية وجب أن يذكى ما أدرك حيا في وقت يسع الذكاء، إذا عجب يتسع الحيوان للذكاء ونقولوا ميت أو ما عاد إلا بين ما يذبحه ميت ونقولوا محتضر ما عاد لا يجوز تذكيه. ما بلا إذا عبه أمل إنه بايت ماسك بين ما يذبحه ويقعد يضغر مثل ما يضغر الحيوان الذي يذبحه. وش هذا الفائدة في لا يذكي إذا ما عاد فلا يذكي؟ وش الفائدة من التذكية؟ ما عاد حال بدي حل علم النفس. لا لأن ما هو أن التذكية ما عاد هم موجبة للحل، فائدتها في غير، في مثلا إذا صدم صدم ما هو بحد، إذا جاء صدم للصيد وجاء واحد يذكيه قدو بين الموت والحياة، فال التذكية لا تفيده تحليلا يقوم حرة. هذا فيه كلام للشافعي والناصر الأطرش، قال إن الذي قدوم احتضر فإن تذكيته ما عادها مفيدة، نص عليها الناصر رواه عنه في الأمالة ورواه في البحر عن الشافعي، وأيدها الإمام المهدي في البحر، فأنقد حكم الميت. ولو تحرك فالتحرك لو تحرك بعد الذبح فالتحرك لا يدل على الحياة لأنها بتحرك بعض الأعضاء بعد الذبح. ايه ضروري يطول مثل ما يذبحوه هو بخير. وجب ان يذكى ما ادرك حيا في وقت يسع الذكاه والا حل. فان لم يذكه حتى مات حرم، وسواء تمكن من تذكيته بوجود اله ام لم يتمكن لعدمها. إذا ما تمكن ما مع الشفرة فيحرم إذا ما ذكى. مسألة: إذا أدرك الصيد حيا بعد إصابة الحيوان سواء كان معلما أم غير معلم، ذا ناب أم لا، في موضع الذكاة أم في غيره، وجب تذكيته ولو في غير موضع الذبح حيث تعذرت فيه، حيث تعذرت الذبح في موضع الذبح على ما سيأتي. في إذا ذلف الثور في بير أو البعير فإنه يصح تذكيته لو هو في ظهره. إذا تعذر ذبح في رقبه بسبب هريبته يهرب ما يلتحق إلا برصاص، أو يطمر في بير ما يستطيع ينزل يذبحه. ما شرط أو ذاك بدو عذر، ما بل أن ذيه يشتي ينبه على أن حكم الثور. الثور قد ذكره بدو بالأولى، ما دام بدو بيحل الثور والبعير النات هذه يهرب، واستندهم فيه فعل الرسول صلى الله عليه وآله أمره. كان الرسول صلى الله عليه وآله في ذو الحليفة يقسم غنيمة، وهربت إبل، هربت من بين الناس، فقال الرسول صلى الله عليه وآله: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا فعلت هكذا فاضربوها وإن أصبتم فخذة. يعني لو يذبحوا في فخذة ولا في ظهره ما دامه حديد حد ولا بسهم يقتله به، المهم يرموه بالسهام لما يموت لما يلتحق، لأنهم إذا رموه بالسهام اعتقه فنلحقوه عاد حي، ذبحوه في رقبه وإن ما لحقوه لا قد ما تفقدوا حلا. لا، والصيد هنا حكمه هنا في مسألة إذا جاء الصيد جاء للصدم ما ذبح في رقبه ولا هو بحد وأدركوه ما استطاعوا يذبحوا، ما بالله متهارب هارب يرموه بسهم فين ما جاء، فين ما جاءت السهم. ولو في غير موضع الذبح حيث تعذرت فيه. وأما بعد إصابة السهم فإن كان في موضع التذكية فهي تذكية، وإن كانت الجناية في غير موضع التذكية فلا بد من التذكية وإلا حرم. هذا إذا لحقه. ويحلان من ملك الغير ما لم يعد له حائزا. يحلان يعني الصيد، صيد البر والبحر، لو أخذها الإنسان من ملك الغير ما هو ما بالله حلال باعتبار أنه ما هو ميتة، ولا ما هو جائز للإنسان يدخل ملك الغير بغير إذن. لكن إذا شله من ملك الغير ما هو الإنسان، مثل الزيل، مثل الحشيش العلف الذي ينبت من نفسه في ملك الغير فإن ما هو ملك. كذلك الصيد، أنا رحت في عدن بواحد من أهل بيت عند المصيدة وقلت له: أنتم بتخلوا واحد يصيد هنا لأنه فوق عند الميناء بيته، ما هو ما درى وجهتي فقال لي بيصيد ويعلمني كيف بيسفر يخرج الصيد من عند الباب باب بيته. يحلان أي صيد البر والبحر من ملك الغير ما لم يعد له حائزا، يعني ما لم يفعل مشكلة تحول على الصيد ما تخليه يخرج، مثل حين يملأ الأرضية ماء دخل الصيد لما بين الماء ونشب بين الخلق، هذا فعله بدون تصيد، كنت ملك صاحب المال بموجب الماء الوحل، لأنه دخل الصيد في الأرض ونشبت رجله بين الماء في حيازة والوشقة، وذكرها هنا سماها الشبكة. ليش بيسموها هنا في بلاد الشريف؟ ما حملها اسم؟ لا ها؟ لا ما حمل اسم ها؟ شو بيسموه؟ لا ما حمل اسم ثاني، ايش مدري خيوطة وايش بيقول ها؟ ما بحد هنا منها ها شبكة. ما لم يعد له حائزا في مجرى العادة كأن تسقى أرض رجل فتوحل فيها ظبي ونشبت أكارعه، فإنه يملكه صاحب الأرض لأنه يعد حائزا له، ما لم تكن مستأجرة أو مستعارة فلهما، ولو كان الساقي للأرض غيرهما، وكذا لو كان الغير هو الذي نفره وحازه إليها حتى نشب فيها فلرب الأرض. إذا واحد غيره طارد الصيد لما هرب فيها في الأرض ونشب فيها تبدو زاحف الأرض. وبالآلة الغصب يعني يحلاني صيد البر والبحر ولو بآلة مغصوبة، وإن كان آثم يعني مثل الشفرة المغصوبة، فاغتصاب الشفرة ما يوجب تحريم الحيوان لكنها آثم في استعمال ملك الغير بغير إذنه. فلو غصب رجل كلبا أو شبكة فاصطاد حل ذلك الصيد لمصطاده وإن كان عاصيا بالغصب، وتلزم الأجرة فيما لمثله أجرة لغير الكلب، كمن ذبح إضحيته أو هديه بسكين مغصوبة أجزأته